بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به. باب صلاة المسافر. قال: من إضافة الشيء إلى شرطه أو محله، يعني من باب من إضافة الشيء إلى شرطه، يعني شرط الصلاة، شرط هذه الصلاة التي تقصى فتكون ركعتين، أن أكون مسافرا. فمن إضافة الصلاة إلى الشرط اللي هو السفر، أو من إضافة الشيء إلى محله، هذه الصلاة التي تصلى ركعتين إنما تؤدى في محل أكون قد سافرت إليه، يعني في المكان المسافر إليه. وبالتالي هذه الإضافة من إضافة الشيء إلى شرطه أو إلى محله. الأصل أحبابنا في السفر معناه في اللغة، الأصل في السفر معناه في اللغة هو مطلق قطع المسافة، يعني أنت إذا قطعت مسافة لمدة ساعة، لمدة ساعتين، هذا يسمى لغة سفرا، يسمى سفرا. أما بالنسبة للشرع فهو عبارة عن قطع خاص، عبارة عن قطع خاص. عبر عنه الشيخ رحمه الله فقال: السفر الذي تتغير به الأحكام، أن يقصد الإنسان موضعا بينه وبين مقصده مسيرة ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل ومشي الأقدام. هذا هو تعريف السفر شرعا أو اصطلاح الفقهاء. نعود فنقرأ التعريف. قال الشيخ: السفر الذي تتغير به الأحكام. ما هي الأحكام التي تتغير أثناء السفر؟ قال: كقصر الصلاة تكون رباعية تصير ثنائية، وإباحة الفطر يعني في شهر رمضان، وامتداد مدة المسح، المسح على الخفين للمقيم يوما وليلة، أما للمسافر ثلاثة أيام ولياليها، وسقوط الجمعة والعيدين والأضحية، كل ذلك لا يجب على المسافر، وحرمة خروج المرأة بغير محرم كذلك. المرأة إذا أردت أن تسأل ما هي المسافة أو السفر الذي لا يجوز للمرأة أن تقطعها بدون محرم، هذا السفر الذي تتغير به الأحكام، تتعلق به هذه الأحكام، هو أن يقصد الإنسان موضعا بينه، أي بين القاصد. ماذا قال؟ أن يقصد، يعني أن ينوي الإنسان أن يقطع مسافة، هذه المسافة تقطع بثلاثة أيام ولياليها. لذلك قال الفقهاء أحبابنا: لو أن الإنسان قطع الأرض كلها طولا وعرضا، قطع الأرض كلها طولا وعرضا بدون نية، دون أن يقصد مسيرة ثلاثة أيام ولياليها، لا يكون مسافرا ولا تجري عليه أحكام المسافر. إذا لا بد من القصد، وأظن سيأتي الكلام بعد ذلك حول هذا الأمر، والله تعالى أعلم. إذا أن يقصد الإنسان موضعا بينه، أي بين القاصد وبين مقصده، مسيرة ثلاثة أيام ولياليها، من أقصر أيام السنة، من أقصر أيام السنة. طبعا هذا بالغالب، من أقصر أيام السنة في الغالب وفي البلاد المعتدلة الطبيعية. أما لو كان مثلا في بلد من البلاد قد يكون النهار فيها ساعة أو ساعتين أو ثلاثة، نعتبر أنه لو إنسان مثلا مشى تسع ساعات هل يكون مسافرا؟ طبعا لا يكون مسافرا. العبرة في البلاد التي هي معتدلة، كبلاد الشام مثلا، قريب من بلاد السعودية، دول الخليج، مصر، العراق، تونس، الجزائر، هذه البلاد المعتدلة، أقصر أيام السنة بسير الإبل، المعتبر أن يكون بسير الإبل ومشي الأقدام، هذه هي القاعدة، لا بسير السيارات ولا الطيارات. المعتمد أن نبقى على النحو الذي جاء فيه الحكم الشرعي، كانت الآلة المستخدمة في ذلك الزمان الإبل ومشي الأقدام. فالمعتبر إذن أن يقطع مسافة تقطع عادة بثلاثة أيام، ثلاثة أيام ولياليها. قال لأنه الوسط، لأنه الوسط. طبعا لما قال لأنه الوسط، لأنه الوسط يعني لأن سير الإبل ومشي الأقدام هو الوسط بين آلات السير، بين آلات السير. في عندنا مشي سير البغال وعندنا سير الخيول. البغال أسرع والخيول أسرع من البغال، والحمير قد تكون أبطأ من الإبل، الحمير قد تكون أبطأ من الإبل. فعندنا أكثر من آلة كانت تستخدم في زمانهم، فسير الإبل والمشي على الأقدام هي الآلة الوسط من بين الآلات التي تعتمد أو كانت تعتمد في زمانهم. فالمطلوب أن يكون بسير وسط، والمطلوب أن يكون نهارا، أن يكون كذلك الشرط أن يكون السير نهارا. ليه؟ لأن الليل ليس محلا للسير، وإنما الليل محل للاستراحة. فلا بد أن يكون السير نهارا، لا بد أن يكون السير المعتبر نهارا مع اعتبار أوقات الاستراحة، مع اعتبار أوقات الاستراحة. لذلك قال الفقهاء فينزل المسافر فيه للأكل، يعني اعتبر كذلك وقت نزوله للأكل والشرب وقضاء الحاجة من صلاة وغير ذلك. لذلك الشيخ ماذا قال؟ ولا يشترط سفر كل يوم إلى الليل. إذا ليس الشرط أن يستغلق يومه كله بالسفر من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، قال لا، ليس ذلك المراد. لأن المراد هو أن يشغل أكثر النهار، أن يشغل أكثر النهار بالسفر. قال ولا يشترط سفر كل يوم إلى الليل بل إلى الزوال. وعليه يكون معنى الكلام أن مسافة القصر، المسافة التي تعتبر إذا قطعها الإنسان ولو أن يقطعها يجوز له أن يقصر الصلاة، هي المسافة التي تقطع في ثلاثة أيام كل يوم من طلوع الفجر، من طلوع الفجر تقريبا أو بعد طلوع الفجر، بعد صلاة الفجر إلى وقت الزوال، إلى وقت الزوال. هذه هي المسافة التي تقطع في ثلاث أيام، وقد استغرقنا فيها هذا الوقت من طلوع الفجر إلى ما بعد طلوع الفجر، إلى يعني هم بين طلوع الفجر وطلوع الشمس إلى وقت الزوال. قال ولا يشترط سفر كل يوم إلى الليل بل إلى الزوال فقط. قال فلو بكر في اليوم الأول، ماذا يعني قوله بكر؟ يعني خرج بكرة. البكرة، البكرة يعني الغدوة، والغدوة هي ما بين صلاة الغداء وطلوع الشمس. هذا الوقت يسمى وقت البكرة، أو يسمى فلان خرج بكرة يعني خرج في هذا الوقت، خرج في وقت الغداء يعني هذا الوقت ما بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. فلو بكر خرج في هذا الوقت، هذا الأصل في الخروج، هذا الأصل فيه. فلو بكر في اليوم الأول ومشى إلى الزوال دون أن ينقطع، ونزل الاستراحة بعد الزوال يعني، وبات إلى اليوم الثاني، بات إلى اليوم الثاني، ثم في اليوم الثاني كذلك بكر في اليوم الثاني، واستمر في المشي هكذا إلى وقت الزوال، ثم استراحة، نزلت الاستراحة للأكل والشرب وغير ذلك، وبات. ثم في اليوم الثالث، ثم في اليوم الثالث بكر، قال والثالث كذلك بكر إلى ما بعد الزوال، هو إلى الزوال وهو يمشي. قال يصير مسافرا، يصير مسافرا. ليه؟ لأن لأكثر النهار حكم الكل. فنحن إذا الآن حسبنا الآن بالحساب، قلنا من يطلع الفجر مثلا على فراغ، يطلع الفجر الساعة الرابعة وتغرب الشمس حتى يكون تغرب الشمس الساعة السابعة، يعني عندنا تقريبا بحدود 17 ساعة، 17 ساعة ولا 16. فالنهار يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الزوال الظهر يؤذن الساعة 12، فنحسب الآن من الأربعة طلوع الفجر ل 12 في عنا 8 ساعة، هذا وقت الزوال. لا، من الأربعة ل 12 تمام، عندنا 8 ساعة. فإذا قلنا 15 ساعة هو عندنا 8 ساعات. الثمانية أكثر من النصف، لأن النصف 7 ساعات ونصف. فيقول لأكثر النهار حق الكل. ولا ننسى أنه قبل قليل ماذا قال؟ المعتبر من أوسط أيام السنة، من أوسط أيام السنة، لأن في أوسط أيام السنة مثلا يكون الفجر يطلع تقريبا الساعة الخامسة، يؤذن الفجر الساعة الخامسة، ويؤذن المغرب الساعة السادسة تقريبا، ويؤذن الظهر الساعة 11:30. فبيكون النهار تقريبا منتصف النهار تقريبا يصل لعشر ساعات، فيكون أكثر. لذلك قال أكثر النهار له حكم كله. فإذا ما مشى من طلوع الفجر إلى وقت الزوال يكون حكما قد مشى اليوم كله. واضح الكلام إن شاء الله؟ مو واضح الكلام يعني. قال ولا يشترط سفر كل يوم إلى الليل بدل الزوال. فلو بكر في اليوم الأول ومشى إلى الزوال ونزل الآن الشيخ يبين لنا كيف الفقهاء، أو نحن الآن نعلم الآن بهذه الطريقة كيف الفقهاء حسبوا أنه مثلا 80 كيلومتر أو 82 كيلومتر مثلا إذا مشى الإنسان في أرض الأرض المستوية يكون قد قطع مسافة القصر. بهذه الطريقة هم حسبوها، يعني في اليوم مثلا من طلوع الفجر إلى الظهر كم ساعة كم يقطع، مثلا يقطع 20 كيلومتر، 25 كيلومتر، ثلاثة أيام مثلا 80 كيلو أو 82 أو 85 أو 70 75 كيلو على اختلافين في ذلك. بهذه الطريقة قدر العلماء هذه المسافة. فالاحتياط والغالب أن يكون في 80 كيلو أو 85 كيلومتر. قال فلو بكر في اليوم الأول ومشى إلى الزوال ونزل للاستراحة وبات، ثم في اليوم الثاني والثالث كذلك يصير مسافرا جوهرا. قال وعبر بالقصد لأنه لو طاف الدنيا كما ذكرنا قبل قليل من غير قصد، من غير نية، غير أن يقصد أو أن ينوي إلى قطع مسيرة 3 أيام لا يترخص، بمعنى أنه لا يعطى أحكام السفر. يعني الإنسان مثلا ركب سيارته أو العربية ركبها وغادر بلده وهو لا يقصد أن يقطع مسافة السفر، فبدأ ينتقل من بلد إلى آخر من بلد إلى آخر وهو لم ينوي أن يقطع مسافة القصر، ما الحكم؟ لا يترخص، لا يعطى أحكام السفر، يعني يتم الصلاة ولا يفطر في رمضان ويجب عليه حضور الجمعة وكذلك العيدين والأضحية إلى غير ذلك. قال وعبر بالقصد لأنه لو طاف الدنيا من غير قصد إلى قطع مسيرة 3 أيام لا يترخص. أما في الرجوع فإن كانت مدة سفر قصر فتح. إيش يعني فأما في الرجوع؟ يعني إنسان غادر بلده وقطع مسافة قصر 80 أو 80 كيلو فما فوق، 80 كيلو فما فوق، والآن بينه وبين بلده مسافة قصر، بينه وبين بلده مسافة قصر، نوى أن يرجع إلى بلده، ما الحكم؟ يبقى يقصر حتى يصل إلى حدود بلده والعمران. فيتم صلاته يعني فيتم صلاته بعد ذلك. قال وعبر بقوله مسيرة 3 أيام. نعم يا أخي تفضل. قال وعبر بقوله مسيرة 3 أيام لأن المراد التحديد لا أنه يسير بالفعل. أيوة جميل الكلام جميل. لذلك ماذا قال؟ حتى لو كانت المسافة 3 بالسير الوسط. المسافة الآن تقطع بثلاثة أيام بالسير الوسط، فقطعها في يومين بأن مثلا وصل النهار بالليل بالمشي بالسير، أو أقل من يومين في يوم بأن مشى 24 ساعة، فقال قصره. لذلك أحبابنا المعتبر المسافة لا الزمان، المعتبر المسافة التي يقطعها الإنسان لا الزمان التي تقطع فيه. لذلك الآن الطائرة نقطع آلاف الكيلومترات بساعتين أو 3 أو 4 ساعات إلى غير ذلك. أما لو أردنا أن نقطعها بالسير على الأقدام لاحتاجنا إلى شهور. فالمعتبر المسافة وليس الزمن، وليس الزمن، خلافا لبعض الموجودين الآن في هذا الزمان طبعا خرقوا هذا الكلام وقال لا المعتبر الزمان، وهذا كلام لا دليل عليه، هذا كلام لا دليل عليه، وقالوا المسافر بالطائرة لا يجوز له أن يقصر ولا يجوز له أن يفطر وإلى غير ذلك. هذا كلام باطل كله خال عن الدليل، خال عن الدليل. إذا حتى لو كانت المسافة، حتى الإمام أبو يوسف رحمه الله تعالى له ذكر كلاما قال لو أن إنسانا مثلا كان من الأولياء فقطع آلاف الأميال، آلاف الأميال بطرفة عين قال قطر كان مسافرا، فهذا دليل على أن المعتبر المسافة المقطوعة وليس الزمان، وليس الزمان. على فضل يا لا يا أخي انتبه. قوله أما في الرجوع فإن كانت مدة سفر قصار، هذا خرج بقصد السفر، خرج إيش بقصد السفر، تمام، خرج بقصد حلو الكلام. سؤال جميل جدا، لأنه قد الإنسان أنا مثلا انتبه أنا الآن أخرج من بيتي بقصد السفر وأنا عازم أني أقطع مسافة 200 كيلومتر 300 كيلومتر وغادرت، انتبه غادرت حدود المدينة، فلما تجاوزت 10 كيلو يعني لسه لم أقطع مدة السفر، نويت أن أرجع إلى بلدي، بمجرد ما نويت الرجوع أتم الآن مدة مقيم، أتم الصلاة مدة مقيم. أدركت الفائدة من ذلك؟ أنا الآن أيوة غادرت حدود مصر ولم أقطع مسافة تستوعب مدة السفر، يعني لم أقطع 80 كيلو على فرض 20 كيلو، فطارئ تذكرت أن في أوراق في فلوس في طعام في شراب في البيت، فنويت الرجوع، بمجرد ما نويت الآن انخلعت عني أحكام السفر، فإن كنت قد أفطرت لأنني مسافر أمسك عن الطعام، أمسك عن الطعام لزوما، وإن كنت وكذلك الصلاة أتمها، كذلك الصلاة أتم، يعني انخلعت عني أحكام السفر، انخلعت عني أحكام السفر. واضح الكلام أحبابنا؟ الحق تمام. الذي خرج بدون قصد، الذي خرج بدون قصد لقصر هذا لا يخطئ، لا تلحقه أحكام السفر. الذي خرج من حتى لو رجع هو لم يكن مسافرا، لا، إذا قطع خرج من بلده وتجاوز 100 كيلومتر وهو لم ليس مسافرا، هو ليس مسافرا تمام، صار تمام أحسن، لما نوى الرجوع الآن صار مسافرا، لما نوى أن يرجع لما نوى أن يرجع إلى بلده نوى أن يقطع مسافة السفر اللي هو مثلا 200-300 كيلو، فالآن يقصر هذا، فلما نوى الرجوع الآن يقصر، أما ما دام يمشي بدون نية لا يقصر. أدركت الفراغ؟ طيب، على كل أحبابنا لقد يقول قد يقول قائل هل ورد حديث يحدد لنا أن المسافر يكون مسافرا إذا قطع مسيرة 3 أيام أو لم يرد بذلك حديث؟ الذي ينبغي أن نعلمه أحبابنا أن حديثا بحد ذاته هكذا ينص على أن المسافر يصير مسافرا إذا قطع مسافة تقدر بثلاث أيام إلى آخره، لم يرد بذلك حديث بخصوصية هذا الأمر، ولكن الحديث الذي يدل على أن السفر الذي تتغير فيه الأحكام هو مسيرة 3 أيام ولا يليها، الحديث الذي رواه الإمام مسلم. الظن مر معنا هذا الحديث، وهو حديث شريح بن هاني لما قال أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن مسح الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فاسأله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيقول شريح بن هاني سألنا علي رضي الله تعالى عنه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام. السؤال هنا عن إيش أحبابنا؟ السؤال عن مسح الخف، أن المسافر كم يمسح الخف؟ قال 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يعني في قول علي بن أبي طالب جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام عم بالرخصة وهي المسح على الخفين 3 أيام جنس المسافرين. فيتمكن كل مسافر من المسح 3 أيام. ومن ضرورة عموم الرخصة لجنس المسافرين عموم التقدير ب3 أيام لكل مسافر في جميع الرخص. إذا من هنا الآن محل الشاهد، عموم الرخصة للجنس من ضرورته أن يعم التقدير ب3 أيام لكل مسافر في جميع الرخص. فلو كان السفر الشرعي أقل من 3 أيام لثبت عندنا مسافر لا يمكنه مسح على الخف 3 أيام. لذلك والحديث أن كل مسافر يمكنه أن يمسح 3 أيام. فبالتالي لما عمت الرخصة الجنس قلنا التقدير ب3 أيام يعم كل المسافرين في جميع الرخص، فكل رخصة لا بد حتى تلحق هذا المسافر أن يكون قد سافر وقطع 3 أيام. والله تعالى أعلم. ثم قال ولا يعتبر في ذلك أي السير في البر، السير في الماء، السير نائب فاعل يعتبر، يعني ولا يعتبر السير في الماء في السير في البر، معناه لا يعتبر، معنى هذا الكلام لا يعتبر سير البر بسير الماء، كما لا يعتبر السير في الماء بالسير في البر. الآن سيوضح الكلام هذا الشيخ سيوضح معنى هذا الكلام. وإنما يعتبر في كل موضع ما يليق بحاله، حتى لو كان موضع له طريقان، أحدهما في البر وهو يقطع في 3 أيام، والثاني في البحر وهو يقطع في 2 يوم إذا كانت الرياح مستوية، فإنه إذا ذهب في طريق البر يقصر، وفي الثاني لو ذهب في طريق البحر لا يقصر، وكذا العكس، يعني لو عكس فسافر، لو لو لو لو انعكس، يعني لو عكس بمعنى لو كان في البحر 3 أيام وفي البر في 2، وسلك طريق البر لا يقصر وسلك طريق البحر يقصر. قال وكذا العكس، يعني لو عكس انعكس الحكم. شوف يا أخي معنى هذا الكلام، أنه معنى يعتبر، يعني لا يقاس، لا تقاس المسافة المقطوعة في البر على المسافة المقطوعة في البحر، بل المعتبر في البحر ما يناسبه، يعني يعتبر في البحر ما يقطعه بمسيرة 3 أيام ولياليها بعد أن تكون الرياح معتدلة. فأنا مثلا قد أقطع ب3 أيام في البحر والرياح معتدلة، قد أقطع 200 كيلومتر، وفي البار بالمشي على الأقدام أقطع ب3 أيام 80 كيلومتر. فهل أنا إذا قطعت في البحر 80 كيلومتر أنا الآن مسافر؟ قال لا، أنت لست مسافر. المشي في البحر، المسافة التي تقطع في البحر غير المسافة التي تقطع في البار. كل موضع يعتبر فيه، تعتبر فيه المسافة التي تليق بحاله. لذلك الجبل، إذا قلنا إنسان مثلا يمشي في جبل، فالمعتبر فيه كذلك المسافة التي يقطعها بالجبل ب3 أيام، لأن الجبل فيه صعود وفيه هبوط وفيه طريق سهل وطريق وعر. فأنا مثلا قد أمشي في الجبل ب3 أيام أمشي 20 كيلومتر، وفي البر بمشي 80 كيلومتر. فهل أقول إذا مشيت في البر 20 كيلومتر أكون مسافرا؟ قال لا، لكل طريق تسلكه اعتباره الخاص. فهمت الكلام شيخنا؟ تفضل يا أخي، تفضل. شوف يا أخي، كما قلنا في بداية الكلام، نحن الآن حديثنا عن الوسائل، عن الوسائل التي كانت متاحة في زمانهم، فيبقى الكلام الشرعي فيها، لأن حكم الشرعي، الأحكام الشرعية لما وجدت مرتبطة بهذه الأشياء فقط. فكان المعتبر المسافة التي تقطع بها هذه الأشياء. فهلا مثلا انتبه، لو أنه الآن ركبت باخرة، الباخرة الآن بهالمحركات الضخمة تقطع في 3 أيام أضعاف مضاعف المسافات التي كانت تقطعها في الأيام الماضية. فلذلك الفقهاء قالوا اعتبروا أن تسير الباخرة بقوة الرياح المعتدلة. أدركت؟ هذا الشرع بنى حكمه على هذه المسألة، على هذه المعدات وهذه الوسائل. واضح؟ فلا تتغير بتغير الوسائل، لا تتغير بتغير، هذه أحكام ثابتة، هذه أحكام ثابتة. ودليل ثبوتها، وهذا ما نعتقده نحن وربما لا يعتقده غيرنا، أنه سيأتي زمان على هذه الأرض التي نحياها سيعود الناس فيه بالمشي والسير على الدواب، كما هو الحال في زمان سيدنا عيسى عليه السلام، سيعود القتال بالسلاح الأبيض. هذه مظاهر الحضارة التي الآن بين أيديها، هذه كلها تتلاشى، وسيأتي ذلك الزمان، سيأتي ذلك الزمان. فهذه من الأحكام الثابتة التي لا تتغير، لا تتغير. طبعا هنا نقول لو أن إنسان سافر بالطائرة، طبعا نقول له بالأصل عندنا العزيمة في الصيام في رمضان أن لا يفطر، فلا يفطر في رمضان حيث لا مشقة، ولكن لو أفطر لا شيء عليه. وكذلك الصلاة، أما الصلاة عندنا القصر واجب، القصر عندنا للمسافر أزيمة واجب، فلو أنه أتم الرباعية وهو مسافر أثمة، فلا بد أن يقصر الصلاة. أي وتم المؤكد في حق الصائم المسافر في رمضان، المؤكد في حقه يعني يسن في حقه ألا يفطر حيث لا مشقة، الأفضل في حقه ألا يفطر حيث لا مشقة، ولكن لو أفطر المسافر في رمضان لا شيء عليه. يعني حاطب مثال، أنا الآن وهذا يصير، أنا الآن مسافر عن عمرة عن طريق البر، وقبل طلوع الفجر كنت خارج بلدي، خارج دمشق، خارج بلدي، ولا في السيارة أو في الباص، فأصبحت مفطرا لا شيء علي. ويأتي بعض الجهال، يا أخي كيف تفطر أنت في رمضان وأنت الآن مسافر للعمر؟ يا أخي وين المشكلة؟ أنا الآن مسافر، لي أن أفطر، يجوز لي أن أفطر، هذا سفر، وأنا ربما شعرت بشيء من المشقة، فأنا غير مكلف بالصيام. واضح؟ حتى عندنا لو دخل إلى مكة المكرمة ولم ينوي الإقامة فيها 15 يوما، كما هو الحال عندنا في الشام، يذهبون إلى العمرة يبيتون خمسة أيام أو ست أيام في مكة، أو ثمانية أيام في مكة وأربعة أيام في المدينة، فأنا عندما دخلت مكة أبيت فيها 8 أيام، أنا لي مفطر أن أكون في مكة 8 أيام وأنا في رمضان وأنا مفطر، لي ذلك، لي ذلك. ولكن الأفضل أن أصوم أولا خروجا من خلاف الإمام الشافعي، لأن الإمام الشافعي يقول حد الإقامة 3 أيام أقلها. الشيء الثاني، أنا الآن في مكة، يعني الفريضة ب100,000، الفريضة ب100,000، فالأفضل في حق المتأكد أن أصوم، ولكن إن أفطر لا شيء علي لأنني مسافر لم أنوي الإقامة 15 يوما. ظل مثلا إن شاء الله واضحة صارت. قال وكذا الجبل يعتبر فيه 3 أيام، يعني يعتبر في الجبل ما يقطعه في الجبل ب3 أيام. قال وإن كان في السهل يقطع في أقل منها، كما قلنا أنا أقطع في الجبل ب3 أيام 20 كيلومتر، ولكن في السهل 20 كيلومتر أقطعها في يوم واحد. قال إن كان الطريق جبليا فلي أن أكون مسافرا، يعني إن كنت قد عزمت أن أقطع طريقا جبليا يقطع في 3 أيام فما فوق. قال وفرض المسافر عندنا في كل صلاة رباعية على المقيم، الصلاة التي هي رباعية في حق المقيم في المسافر في حقه ركعتان، فرضه ركعتان، لا يجوز، يعني يحرم، لا يجوز له الزيادة عليهما على الركعتين عمدا، فإن أتمها 4 عمدا أثمة. لما أثمة؟ قال لتأخر السلام وترك واجب القصر، ارتكب أمرين اثنين، لو أتمها 4 الواجب أن يأتي بالسلام عقيب القعود الأول، وقد أتى به عقيب القعود الثاني، تأخر السلام عن وقته، وهذا بحد ذاته يوجب الكراهة التحريمية. الشيء الثاني، ترك واجب القصر فرضه ركعتان، لما صلى 4 ركعات، غير الواجب عليه فيكون آثما بهذا الفعل، ويجب سجود السهو إن كان سهوا، يعني إن صلى فرض الظهر 4 ركعات وهو مسافر، وجب إن فعل ذلك سهوا وجب عليه أن يسجد للسهو. قال الشيخ قيد بالفرض، يعني قال وفرض المسافر عندنا قيد بالفرض لأنه لا قصر في الوتر والنفل، يعني صلي الظهر الآن 4 ركعة قبلية صليها 4، 4 ركعة بعدية صليها 4، سنن قبل وبعدين، ولكن الفرض تصليه ركعتين فلا قصر في الوتر والنفل. واختلف فيما هو الأولى في السنن، والمختار أن يأتي بها إن كان على أمن وقرار، يعني الإنسان المسافر هل يأتي بالسنن والنوافل الرواتب أو لا يأتي بها؟ اختلف الفقهاء. قال المختار أن يأتي بها كاملة دون قصر إن كان على أمن وقرار، ما عنده مشكلة، مرتاح مطمئن، لا على عجلة وفرار نهر. وقيد بالرباعي، قيد بالفرض الرباعي، وقال وفرض المسافر عندنا في كل صلاة رباعية، لأنه لا قصر في غيره، لا قصر في صلاة الفجر، كما أنه لا قصر في صلاة المغرب. أحبابنا هنا فائدة أحب أن أذكرها للاطلاع فقط، يعني وينبغي أن تكون معلومة لديكم، هو أن قصر الصلاة عندنا هو رخصة، قصر الصلاة هو رخصة، كما أن الإفطار في رمضان للمسافر رخصة، ولكن إتمام الصلاة التي هي قصرها رخصة إتمامها مكروه تحريما، والصيام في رمضان الذي الإفطار فيه للمسافر رخصة، الصيام في رمضان أفضل من الإفطار. كيف؟ هذه الرخصة إن أتممت الصلاة أتمت، وهذه الرخصة إن أنا صمت يكون لي الأفضل. كيف هذا؟ هنا لابد أن نشير إلى أمر، هو أن الرخصة أحبابنا على قسمين، الرخصة على قسمين. الأول، القسم الأول هو رخصة حقيقية، رخصة حقيقية، وذلك مثل الفطر في رمضان المسافر، هي رخصة حقيقية. إيش يعني رخصة حقيقية؟ يعني المكلف مخير بين الفعل وبين عدمه، مخير بين أن يفطر وبين أن يصوم، والصيام أفضل. وكذلك إجراء كلمة الكفر للإكراه، إنسان وضع السلاح برأسك وقال إما أن تكفر بمحمد وإما أن أقتلك، فأنت مخير بين أن تجري كلمة الكفر فتنجو، وبين أن تصر وترفض إجراء كلمة الكفر على لسانك فتقتل فتموت شهيدا، وأن تقتل وأنت صابر وتكون شهيدا أفضل من أن تجري الكلمة كلمة الكفر على لسانك. فهذا هنا العبد مخير بين ارتكاب الرخصة والعمل بالعزيمة، فإذا عمل بالعزيمة يثاب عليها، وكذلك إذا أتى بالرخصة يعني إن شاء الله يثاب، إن الله يحب أن تؤتى رخصه. هذه الرخصة حبيبنا ماذا نسميها؟ هذه تسمى هذه الرخصة رخصة حقيقية، لأن العبد مخير فيها بين ارتكاب الرخصة وبين العمل بالعزيمة. النوع الثاني من أنواع الرخصة هي الرخصة المجازية، الرخصة المجازية، يعني هي رخصة من باب المجاز وليس من باب الحقيقة، وتسمى رخصة ترفيه، رخصة ترفيه، وذلك مثل الإكراه على شرب الخمر. إنسان مثلا وضع السلاح برأسه وقال إما أن تشرب الخمر وإما أن أقتلك، ما هو الحكم؟ وجب عليك أن تشرب الخمر، وإن صبرت وقتلت قتلت وأنت آثم. فهذه رخصة مجازية، لأن العبد فيها ليس مخيرا بين الفعل والترك، غير مخير بين الفعل والترك، فهي رخصة مجازية، لذلك سميت رخصة ترفيه. فهذا العبد الذي أكره على شرب الخمر، لو يجب عليه أن يشرب الخمر، يجب عليه أن يشرب، فلو لم يشرب وصبر على القتل أثم. لو أن إنسان مثلا كاد أن يموت من شدة العطش فوجد قليلا من الخمر ولم يشربه ومات من شدة العطش، يأثم بذلك، يأثم بذلك، لأنه يجب عليه أن يشرب هذا الخمر لإنقاذ حياته. فهذه تسمى رخصة ترفيه. كذلك قصر الصلاة في السفر، قصر الصلاة في السفر هو من باب رخصة الترفيه، يجب عليك أن تصلي ركعتين، فإن أتممت فلا ثواب لك بل تأثم بذلك. فسمي هذا القسم النوع الثاني سمي رخصة مجازا، لأن الرخصة الحقيقية أحبابنا كما ذكرت قبل قليل يثبت معها الخيار للعبد بين الإقدام على الرخصة وبين الإتيان بالعزيمة، كما ذكرنا كالفطر في رمضان، كذلك كالمسح على الخفين، إلى غير ذلك من الأحكام. ثم بعد ذلك شرع الشيخ فقال مسألة أخرى فقال: فإن صلى المسافر أربعا وقعد في الثانية مقدار التشهد أجزأته الركعتان. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافى.